وين حسن؟ يقول أرسلت أنت على أمك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق، نرجع خلقه إلى الضعف الذي كان من قبل في أول نشأته وفي صغره. ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أنه خلقه ضعيفا ثم قواه شيئا فشيئا، ثم إذا عمره وزاد في عمره بدأ يرجع إلى حال الضعف الأول حتى قد يصل إلى أرذل العمر وإلى الخرف، وبحيث يذهب عقله ويكون كالصبي الذي لا يكتب عليه ما يفعل. ففي هذه الآيات إشارة إلى استغلال سن الشباب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. على هذه يعني من هذه الآيات دل على أنك ينبغي أن تسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى في حال نشاطك وقوتك قبل أن يحدث ما يعوقك ويضعفك عن أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى عليك وعلى كذلك فعل الطاعات. وفيها الحث على التدبر والتعقل، قال أفلا تعقلون، والتذكر والانتفاع بالعقل والاعتبار بما هو مشاهد. وهنا تنبيه مهم، قال النخعي: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز معه عن العمل كتب الله له ما كان يعمل، فله أجر غير ممنون. وقال ابن القيم: وإن كبروا وعجزوا عن الطاعات فإن الله يعلم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير، فهو يجري لهم أجر ذلك. وقال أيضا: فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب. فعلى كل حال، هذه يعني آية من آيات الله وتذكير بما هو واقع ومشاهد عند الناس، بأن ننتفع بهذه القوة وبهذه الصحة وبهذا الشباب وهذه الفتوة. وأن نعقل ما نراه وما نشاهده. وأيضا في قوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما هو بقول شاعر، ويقولون إن لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا ليس بشعر، القرآن ليس بشعر ولا يشبه الشعر بوجه من الوجوه، بل إنه يناقض الشعر. فإن القرآن كله حق، وما من حرف فيه إلا وهو في موضعه المناسب، وهو صدق، إما يعني هو صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن عدل في أحكامه، صدق في أخباره. وأما الشعر فكما يقولون أعذبه أكذبه، فكلما كان يعني فيه من الكذب وفيه من تجد له يعني حلاوته تظهر مع في كذبه. واجلس زين زين حبيبي، الله يجزيك خير، تعال تعال حبيبي. وقد شهد بذلك الكفار قبل المسلمين. ففي صحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر أنه أرسل أخاه أنيسا، فلما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال: رأيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس هذا أحد الشعراء. قال: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فلم يلتئم على لسان أحد بعدي إنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فالحق ما شهدت به الأعداء. وأقر بذلك عتبة بن أبي ربيعة، أو عتبة بن ربيعة أقر بذلك، وهو من أشعر وأفصح العرب، أنه ليس بسحر ولا شعر، لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت. فإذا اعترف عتبة كما قال القرطبي على موضعه من اللسان والفصاحة والبلاغة بأنه ما سمع مثل هذا القرآن قط، كان بذلك مقرا القرآن له ولضربائه المحققين الفصاحة أنه أن القرآن يختلف عن الشعر تماما، وأنه ليس بقول البشر. وأما من جحد وقال إنه قول البشر فهذا سيصليه سقر رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه كذب وأنه يعلم أنه كذاب. لذلك مسيلمة الذي اتبعه كان يقول له: إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، ويتبع لأهواء أخرى لأجل أن يعطيه شيء، لكن وهو معه ولكن يعلم أنه كذاب. وليس في آيات القرآن، وإن كان ذكر بعضهم في بعض آيات القرآن توافق عروض الشعر، لكن هذا لا يدل على أنه شعر. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مثلا، يقولون هذه تجري على يعني عروض الشعراء وتمشي على، لكن هذا لا يعني هذا أنه شعر أبدا، ما قبله وما بعده وما كذا لا يمكن أن يستقيم على هذا، مع أن بعضهم يعني طعن حتى في هذا. ويبقى الإشكال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بعض أبيات من الشعر، كقوله لما نكبت إصبعه: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيعني قالوا هذا إما أنه جرى على لسانه ويعني غير قصد منه للشعر، هذا جواب. والجواب الثاني أنه في الحقيقة هذا ليس موزونا بأوزان الشعر، لأنه قال أنا النبي لا كذب، هذا عند تسكينه، ولكن أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كيف يكون شعر هذا في الأصل؟ ليس كذلك. وإنما ثم يقول جواب ثالث من بعض العلماء من أنشد بيتا أو بيتين مرة واستقامت معه يعني بالصليقة أو بكذا، هذا لا يعني أنه شاعر الذي يجيد ويحسن ويقدم ويؤخر وينظم الأبيات الكثيرة في نظم الشعر، هذا هو الشعر. أما أن يكون يعني يجري على لسانه أو يحدث منه بعض أبيات جاءت اتفاقا معه أو كذا، أو يكون قد سمعها من قول أحد الشعراء أو غير ذلك، فهذا لا يسمى شاعرا. كما من خاط زرا في ثوب لا يسمى خياطا، أو الذي يضمد جرحا لا يسمى يعني طبيبا. فلذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الشعر. لماذا؟ لأن الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، وأنهم في كل وادي يهيمون، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. والشعراء ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فهذا حال الشعراء في والغالب عليهم ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ثم تكون شيوخا، يعني يبدأ الشيء بالضعف ثم الشيب يزداد فيزداد حتى يصبح فيه العجز، نعم العجز الشديد. نعم. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال عز وجل: ومنكم وقال عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. ولهذا قال: أفلا يعقلون، أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة، إلى سن الشبيبة ثم إلى الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة. لذلك أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم، هؤلاء لا يفنى شبابهم ولا يصيبهم ما يعني لا يأخذ منهم الزمن والدهر مأخذه ما يأخذ في هذه الدار الفانية، فيفنى الدار ويفنى أهلها، وأما الأخرى فهي دار باقية، فلا يسري عليهم ما يسري على الناس في هذه الدار. ولذلك هم شباب في سن 33 لا ينقصون من ذلك ولا يتغيرون ولا يتأثرون مع مرور الوقت، لا يتأثرون أبدا ولا يتغيرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة لا يدخل الجنة عجوز. فحزنت وكذا، كان يداعبها صلى الله عليه وسلم، ثم بين لها المقصود أن الجنة كل من يدخلها شاب ويبقى شبابه. نعم. وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، أي وما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة، وكان تبعا لقوله أصحابه، فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع صوته بقوله أبينا ويمدها، وكذلك ثبت أنه يعني وما ينبغي له. هذه الكلمة بعض الناس يظن أن كلمة لا ينبغي يعني كلمة خفيفة، يعني لا يعني لا يحسن، هذا غلط. ذكر ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى يطلق هذه الكلمة وما ينبغي له، يعني أنه يحرم عليه ولا يجوز له هذا، وهذا شيء عظيم جدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إيش؟ يتخذ ولدا. نعم. فهذا أمر عظيم، الأمر العظيم هو يقول في هذا، يعني ينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم. وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر، بل جرى على اللسان من غير قصد إليه. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت أصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي هل أنت إلا إصبع دميتي وفي دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكل هذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم ما علم شعرا ولا ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم. ما يحتاج شعر ولا سجع كسجع الكهان ولا فعل مثل هذا السجع، لا يحتاج معه شيء أعظم بكثير، ما في وجه مقارنة بينه وبين أي شعر. القرآن العظيم هذه بذاتها من أكبر الآيات والمعجزات أكرمه الله بها، فلا يقال أنه يعني أنه شاعر أو أن كلامه يشبه كلام الشعراء أو أن هذا، لا يحتاج هذا أبدا. بل ذم عليه الصلاة والسلام الشعر، قال: أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، يعني خير له من أن يمتلئ شعرا. وكل هذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم ما علم شعرا ولا ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش، ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال. وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا. نعم، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عجبه بعض الشعر بعض الشعراء، ولكنه وكان يعني يستطعمه، يقول: هي كلما ذكر له بيتا قال: هي وكاد أن يسلم وميت بالسلط، بسبب يعني أن الكلام كلام حكم ويعني فيه فوائد. نعم، كان يستمع ويسمع، وكان حسان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرح بهذا ويأمره بهذا، حتى أنه وكان يهجو المشركين، قال: هجهم وروح القدس معك. وكان يجعل له منبر خاص لحسان، يا ولد، منبر خاص لحسان يجلس إليه ويجلس عليه ويشعر الشعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنه فيه إغاظة، ويقول له: هو أشد على المشركين من النبل، من هذه السهام التي ترمى في نحورهم، هذا الشعر يعني يجعلهم فيه نكاية بأعداء الإسلام. فهذا لا بأس به، بل بالعكس قد يكون هذا من الجهاد: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، فقد يكون هذا أيضا نوع من الجهاد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب هذا الأمر، لما قال أبو جهل أو غيره أو أبو سفيان قال أعلوه بل قال ألا تجيبوه ماذا يقول قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل وقال لنا العزة قال ولا عزة لكم قال الله مولانا ولا مولى لكم فمثل هذه الكلمات قد تكون في رد على المشركين وهذا شيء طيب ولكنه هذا غير أن يكون سجية الإنسان واهتمامه وقراءته في الشعر ويقول أعتبر هذا من الأدب العظيم الذي ينبغي إذا تريد الأدب وتريد الفصاحة وتريد البلاغة هذا القرآن ابن عباس رضي الله عنه قرأ سورة في الموسم في الحج سورة الروم أو سورة البقرة وفسرها للناس يقول الراوي لو سمعته فارس والروم والديلم لأسلموا من جمال القرآن شيء أعجز البشر جميعا وهي معجزة خالدة إلى يوم القيامة لا والتحدي موجود إلى يوم القيامة باقي فالمقصود أن يعني الانشغال بالأناشيد وبالشعر والأناشيد التي تسمونها إسلامية هذه كلها مشغلة القرآن وذكر ابن كثير في قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال استعاضوا عنه بالشعر والأناشيد وغير ذلك والسماع هذا ذكر العلماء وألفوا كتبا لأن هذه تصد عن ذكر الله وعن القرآن وتصد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وتشغل الناس فالاعتدال طيب يأخذ الإنسان شيء من هذا لا بأس ليستدل على بعض الكلمات مثل معلقات وكلام العرب الأوائل لكن الذي أعظم من هذا كله هو القرآن والتفقه فيه وفهم معانيه الكلمات والقرآن يفسر بعضه بعضا والسنة كذلك أفصح الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه أعجب الكلام وقد جمع بين لغتين عليه الصلاة والسلام اللغة العربية واللغة الشرعية معا التي تبين القرآن وتبين السنة نعم يتساقطون ليش يا ابني نايم تعال كذا اقترب خلاص تخلينا نام وانت نايم كذا تنيمنا معك نعم يريد الملائكة يعني يحضر يمكن تنزل عليه السكينة والرحمة فنزلت عليه السكينة فنام نعم روى الإمام أحمد عن أبي نوفل قال سألت عائشة عنك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامى عنده الشعر فقالت كان أبغض الحديث إليه الله أكبر كان أبغض الحديث إليه هذا الشعر قال عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك وروى إذا كان بغي التنبه لهذه هذه لفتات مهمة جدا أن نعتني بالقرآن نعتني بالسنة نعتني بالدعاء نعتني بالأشياء النافية حقا لأن الشيطان يدخل الإنسان يشغله بشعر مرة والأدب مرة والكتب الرأي مرة كتب اللي يسمونها كتب الفقه مرة لا يكون هم الأكبر والأساس وهو الشيء الأعظم عندنا القرآن ففيه اللغة وفيه العلم وفيه النور وفيه الهدى وفيه كل خير فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لماذا فهذا الذي هو أدنى هذا يعني إذا نحن وهناك مشكلة أخرى أن من يدخل في هذا الباب يعجبه هذا ويغوص فيه ويغرق بعد ذلك في هذا الباب بحجة أنه يريد يعني أن يتفهم اللغة العربية لأجل القرآن يا حبيبي اقرأ إعراب القرآن واقرأ معاني القرآن في اللغة وأسرار القرآن البلاغية واقرأ تجد العجب العجاب الشيء المذهل الذي لا يمكن أن تجده في مثل القرآن لا يمكن وقد تحدى الله سبحانه وتعالى البلغاء والفصحاء وأكبر الناس في ويعني جحافل اللغة تحداهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نترك هذا القرآن والسنة ونترك ألفاظ الوحي لمثل هذه الأشياء. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، تفرد به من هذا الوجه وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والمراد بذلك نظمه لا إنشاده، والله أعلم، على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو يعني يريد ابن كثير رحمه الله أن يجمع بين هذا لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه ويهلكه خير له من أن يمتلئ شعرا، يقول يعني أن هذا المقصود به هو نظم الشعر لا إنشاد الشعر. ليش؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بين يديه بعض الشعر، لعل هذا هو مقصود ابن كثير رحمه الله، لكن ليس كذلك. قل يمتلئ، إذا ملأ جوفه من هذا سواء كان بنظم أو إنشاد هو سيحفظ هذا، وهذا هو المنهى عنه. وأما بعض أبيات بعض أشعار قصيدة قرأها أو حفظها لا بأس، هذا ليس امتلاء وليس اهتمام، هذا هو الراجح والله أعلم في معنى هذا الحديث، يعني ألا ينشغل الناس بهذا سواء كان بالنظم أو حفظ أبيات وحفظ قصائد وحفظ كثير من، إلا إذا كانت قصيدة أو منظومة في نصرة الدين في نصرة الإسلام، في هذا حاله كحال حسان رضي الله عنه وبعض القصائد التي كان يعني ينشئها وينشدها لا بأس بحفظها، أو مثلا بعض المنظومات الآن التي تضبط بعض العلوم لا بأس أيضا من ذلك، لكن بعد كتاب الله وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل الإنسان بها أولا وتكون هذا يكون هذا ديدنه. أما المنظومات في الدين في الحلال والحرام في مسألة مثلا واحد ينظم في متن فقهي مثلا في نظم، أنا لا أرى هذا أبدا، وأرى أن هذا شيء محدث ومبتدع في الفقه، وأنه يفتح باب يعني التحليل والتحريم بغير دليل، ثم هذه ليست بحجة، ولا تقول ولا يقول قائل أنا أريد أضبط الفقه، لأن الفقه لا يضبط بهذه، يضبط بالكتاب والسنة، الأدلة الشرعية هي التي تضبط، ليس حفظ كذا، لأنه كلام بشر. يعني الكتاب الذي نظمه فلان، الكتاب الذي المتن الذي كتبه فلان، هل كله حق أو فيه حق وفيه باطل؟ كيف تعرف حق من باطل؟ بالأدلة. فلما تحفظه أنت بحقه وباطله ثم تأتي تستدل قال الناظم قال خليل في هذا في كتابه كذا وكذا، فيكون المصيبة عظيمة، كأنك حللت وحرمت بقول خليل وقول فلان، إنما التحليل والتحريم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بالأدلة من الوحي، هذا الذي أعتقد الله أعلم. نعم. قال على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم وأمثالهم وأضرابهم، ومنه ما فيه حكم ومواعظ وأداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية، وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت يقول عقب كل بيت هيه، يعني يستطعمه فيزيده من ذلك. وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. ولهذا قال يعني على كل حال في من الشعر ما هو في مواعظ وحكم وأشياء في قصائد، بعض الأشياء في الزهد، بعض الأشياء في الحث على الجهاد، بعض الأشياء لتحمس على يعني المسلم في الجهاد، وبعض الأشياء فيه جاء المشركين، هذه أشياء لا بأس بها، لا بأس بها ولا يكثر الإنسان منها. وأيضا يلحق بهذا بعض كما قلنا المنظومات كالألفية مثلا في ضبط بعض العلوم التي ليست من العلوم الشرعية، ليست حلال وحرام وليست هي في كذا، وإنما هي قواعد لتحفظ هذه القواعد وتضبط، لا بأس بمثل هذه الأمور. ولهذا قال تعالى وما علمناه الشعر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما علمه الله شعرا، وما ينبغي له أي وما يصلح له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره. نعم، ولذلك يعني القرآن كان كما قال شيخ الإسلام تيمية كانت له آثار صالحة جدا على الناس، فمن ذلك خشوع القلب ودمع العين واقشعرار الجلد بسبب إيش؟ بسبب يعني هذا القرآن العظيم والذي فيه هذه القوة. الله سبحانه وتعالى كلام الله الجليل العظيم، فيتأثر به حتى ولو يعني تصدع منه الجبال لو أنزل هذا القرآن عليها، فيؤثر في الناس تأثيرا عظيما وعظيما جدا. وحصل بعد الصحابة، هذا كان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني خشوع القلب ودمع العين وتأثر وقشعر الجلد وكذا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لكن حصل بعد هذا أكثر من هذا، بعد الصحابة، بعد الصحابة حصل شيء أعظم من هذا. يقول ابن تيمية وجد بعدهم آثار أخرى كالاضطراب، إذا قرأ القرآن تجده يضطرب ويحدث له أشياء. هذا من أين؟ هذا ليس في الصحابة شيء من ذلك. والصياح والصراخ، وبعضهم إغماء وبعضهم تشنج وبعضهم يموت يصعق، هذا كله لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. ثم زاد الأمر إلى المكاء والتصديه، يعني وصل كحال المشركين أنهم كانوا يصفقون ويرقصون كما يفعل الصوفية في بعد ذلك، وحصل يعني شيء من التصويت بالفم والصراخ والطبل والزمر معه. هذا كله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتمع مع أصحابه على مثل هذا أبدا، بل هذا من فعل المشركين ولا حظ.